أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل قطع الرحم يكون من خصومة فقط أم حتى يكون من شغال الناس وبعد المسافات، وما مدى صلة الرحم أثابكم الله؟ نعم، تكون قطيعة الرحم بالشغل، إذا تشغل الإنسان عن قرابته وتركهم ولم يسأل عنهم ثم قال أنا مشغول أنا مشغول، وهو يمكنه أن يتصل بهم ويسأل، فهذا نوع من القطيعة. فإن كانت القطيعة عن عداوة وحقد فحينئذ قطيعة وأذية. فالقطيعة أحوال، أعظمها وأشدها أن تكون عن عداوة، فحينئذ تكون قطيعة وأذية. وأما إذا كان لا يتصل بهم ولا يسأل عنهم وهو يصلهم بمعنى يحبهم وليس بينه وبينهم عداوة ولكنه لا يسأل عنهم، فهذا قاطع للرحم، لأن الرحم لها حق أن توصل، أمرنا الله أن نصلها. وفي الحديث الصحيح أنها تعلقت بحقوي الرحمن فقال مه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، فرضيت بذلك. وقال الله في الحديث القدسي إني أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم اشتققت لها اسما من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، والبت هو القطع. فالذي لا يسأل عن رحمه أو لا يتصل بهم أو لا يأخذ بالأسباب في معرفة حاجتهم ويقدم لهم ما يستطيع، خاصة إذا كانوا بهم حاجة وفاقة ويمكنه أن يقضي لهم حوائجهم، فهذا نوع من القطيعة. فينبغي للمسلم أن يصل رحمه وأن يسأل عنهم، أن يبل الرحم ببلالها، فإن ذلك مما أمر الله به ورسوله، وهو من صفات أهل الجنة. جعلنا الله وإياكم منهم، وعاننا وإياكم على صلة الرحم، وأعاذنا وإياكم من قطيعتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.